ومن مساوي عمل هذا يقابل في خطبه الحاجه وله معنى قولنا في تفسير لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله لان ثم معبودات عده سوى الله عز وجل ولكن المعبود بحق هو الله وحده بل جل عن عينه وعن نقصانه فربنا سبحانه وبحمده ليس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الأمير رحمه الله وبعد هذا الفرق في الأصول لمن أراد منهج الرسول. قد تقدم الكلام على كلمة أما بعد أو كلمة وبعد ومعناها مهما يكن من شيء وبعد هذا النظر المشار إليه بقوله هذا هو ما سيرد من أبيات إما أن يسمعها السامع أو يقرأها القارئ أو يقرأها القارئ والنظر هو كلام منسق موزوع جديد والغالب في منظومات أن تكون على بحث الرجز إلا أن بحر الرجز يزيد جنابنا تتحكر من وزن إلى وزن ولا يزيده بوزن وبعد هذا النمو في الأصول لمن أراد منهج الرسول أراد الأصول أصول الدين ولا رد أن في الدين أمهات وفيه مدارس لا رد أن في الدين أصولا وفروعا وإنما استدرك بعض أهل العلم شيخ الإسلام تيمية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا من جهة أن الدين ليس فيه أصول وفروع وإنما من جهة يكون أصولا ومن دعوه فروعا فإن المتكلمين قد قسموا الدين إلى أصول وفروع على حسب نظرهم لا على حسب ما تقتضيه الأدلة فهو مثلا لا يجعل الصلاة من الأصول يجعلونها من الفروع مع أنها في نظر الناظر في الأدلة من الأصول فخلافه في مسألة الأصول والفروع لا يرجع إلى أصل التقسيم إذ أنهما من شيء إلا وله مبادئ ومقدمات وأصول و له فروع وتفصيلات وانما الخلاف في ما الذي يلحق بالاصول وما الذي يلحق بالفروع ولهذا نجد ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يكثر كثيرا من التعبير بكلمه الاصول في مسائل الدين الكبرى لمن اراد منهج الرسول سالني اياه من لا بد لي من امتثال السنه من امتثال سكر من منتهي اذا بين الشيخ رحمه الله الحامل له على ضبط هذه المنظومه وهو انه وضع جوابا لسؤال ورده ممن لا يسعه رد مساله ويقال ان الذي طلب منه ذلك هو شيخه عبد الله القرعاوي وانه ندبه الى هذا العمل وهذا يدلنا يا كرام على ان الانسان قد يكون مفتاحا للخير وسببا في حصوله بامر لا كفه فيه بان يطلب من العالم التاليف في الارض او يوجه له سؤالا فيطيق بالجواب عنه وكم من المؤلفات النافعه الفائقه التي وقعت جوابا لسؤال هذا كثير جدا في مصنفات اهل الاسلام فتبقى الرساله وينسى الناس السائله مع ان السائل هو السبب في حصول هذا الخير العظيم فاحتسب يا عبد الله ان تكون سببا ومفتاحا للخير ومغلاقا للشر فكنت مع عجزي ومع اشتاقي معتمدا على القدير الباقي هذا من التواضع الذي يتحلى به الناظم رحمه الله انه انما قال ما قال من باب الاضطراب وانه محل للعجز والتهيؤ من ارتياد هذه المقامات الخطيره العظيمه وتوكلا على القديم والقديم هو الله عز وجل من له صفة القدرة، والقدرة هي التمكن من الفعل والنجاحات بخلاف القوة، فإن القوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. فالله تعالى هو القدير وهو القوي، فهو قد اعتمد على القدير الذي يقدر كل شيء، وهو الباقي سبحانه الذي لا يفنى ولا يزول كما سيأتي في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فقال بعد ذلك: مقدما تعلم العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه في ميثاقه الرسول آدم عليه السلام وبما تواصى لهم سيدهم، يعلم بأن الله عز وجل منكم يلتوبة وهبلا بل خلق كلها ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قدم قدم الله من قبل وحياته الدنيا وأخذ العبد عليه إنه ما قدمه هو من بحق غيره، وبعد هذا رسمه قدره من حق الكتاب أنزله لكي العبد يذكره ويبشره كي لا يكون حجة للناس فمن يصدقهم بذلك فقد وقع ذلك المساعد وذاك ناجي على ذلك وذاك جواب الضالين ومن بيت من كتاب الله فذاك ناجي ممكن العقل من الذي نعم هذه مقدمة وهو الحكمة في الطلاب فجعل الله تعالى مقدمة ويأتي كل ما فرض الله تعالى عليه وأخذ عليه الميثاق في ظهر هذا، فقال ناظما اعتقد المزارع بعيدا الصدر انت عاد تنجد تحاورهم ترجع مكتوب نفس الشيء كامل نفس الكلام من دي من ايه من دي ار لا مكتوب ناحية الى خمسة من خمسة لواحد نفس البشر مكتوب كامل يمكن واحد يسأل هنا سيد الجرال وهذا أي أبو سنة استحذوا يعني ما في نفس الوقت كلمة المرور 1 2 3 4 5 6 ايضا السلام عليك ضب عليها استعمالك عادي من الدردشة هتجوا كلامه ومشاكلة مليك انت هتتواصل معه هو يعلمه ما حد يستطيع لا تسكره من تسكره ايه نعم ايه الغصب انا هذا الشيء فقال يا رب فقال كم عمره ماذا سنسوه ومن الناس الاسم اخوه من كل شيء من عمره هم يتونس محمد كله هم هذه الصحابة هذه الصحابة نكد إن شاء الله لما كنا في كذا الله تعالى هذا الأول ما جاوب موجود كان ما جاوب طيب هذا شغال الحين إيه بس عطين عطين ربطنا بسمع مو مليان انت بتحدث الان هذا محدد مستقبل لا لا لا لا لا لا هذا خاص بدرسة الكهوان هذا الأصفر العالمين ما أعرف شو يدعلي سعر أصدق عنده بكث هذا الأمر هذا له بعدين الجهاز نفسه الجهاز نفسه فيه باسورد اللي هو من 1 إلى 5 بعدين من 5 إلى 1 جزاكم الله خيرا فقد تركتم أنتم النوم أيضا من أجل طلب العلم بارك الله فيكم ولكن أصبروا هذه الحصة سنجد حلا بإذن الله أنا على تواصل معهم على الخاص وكل القصة المعدات إن شاء الله إذا توفرت معدات سيكون الصوت أفضل إن شاء الله عندك هنا هذا يرفع الصوت هي توحيد الربوبية هذا ومن جعل لا إله إلا الله. قال إذ هو هو من كل الأوامر الأعظم لهو المشاعرين ضميره وأي التوحيد لا ريب أن التوحيد أعظم من جميع الأوامر. فقبل أن تشتغل بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات تحقق من صدق توحيدك وحسن ظنك بالله تعالى. فالظن والرب هو أساس كل شيء. لهذا قال الله عز وجل على أساس القرآن قال فما ظنكم برب العالمين؟ قال فما ظنكم برب العالمين؟ ما تظنون بالله؟ فلا بد أن يكون الإنسان ظنه بربه أنه أن له مثلا الأعلى. جاء الحديث الصحيح هذا عند ظن عبدي فانظر ماذا ينظر لقلبك؟ هل قلبك معمور حسن الظن بالله في ذاته وأسماء وصفات وأفعال وشرع وقدر، أم أن تم شيء من اللجاج في هذا الأمر؟ الله أعطاك يا عبد الله في ظنك لرب العالمين ليكن ظنك بالله حسنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن الله من قلب السليم. قال ابن القيم رحمه الله القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله ولكل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. فصاحب القلب السليم هو صاحب القلب المطمئن وصاحب القلب الحي الذي ينظر بالحب والخوف والرجاء والتوكل ويؤدي وظيفته التي خلق من أجلها. فإن وظيفة القلب هو العلم بالله، فإن كانت وظيفة العين الإبصار ووظيفة الأذن السمع ووظيفة اليد المعطاء والتناول ووظيفة القدم النقل والحركة فإن وظيفة القلب هي العلم بالله. فالقلب هو بيت الرب في العالم كما أنك تعلم في بيت الرب في الأرض، فليكن هذا البيت معمورا بالحب والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة. قال ما ظنكم برب العالمين؟ وبالمقابل قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضكم فأصبحتم من الخاسرين. أرأيتم يا كرام؟ إذا كان ظن العبد بالرب سيئا أرجعه ظنه، فمن اتهم الله تعالى في ذاته أو أسماءه أو صفاته أو أفعاله أو شرعه أو قدره أرجعه ظنه. فلله مثل الأعلى سبحانه وبحمده إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم، فقوله أيا من يفهم التحضير والاستثارة للتفت والتمييز بين نوعين من التوحيد. فما هذا النوعان؟ ابتدأ بأولهما وهو توحيد المعرفة والإثبات. فقال إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. فأما القضية الأولى فهي إثبات ذاته سبحانه، إثبات وجوده، إثبات ذات الله تعالى إثبات وجوده. ويعلم أن وجود الله تعالى قد تظاهرت الأدلة على إثباته، فقد دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل ودل عليه الحس ودل عليه الشرع. أما دلالة الفطرة على وجود الله فإنه كما أسلفنا لا من موجود يولد إلا يولد على الفطرة، والفطرة هي التي لا تحتاج إلى سبب التعليم، بل شيء يكون في كنية الشخص. فكل إنسان مفطور على الإيمان بأن لهذا الكون خالقا وأن هذا الخالق ينبغي أن يكون متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقص. هذا أول تدريب، هذا الفطرة تدريب عميق، كل موجود يولد على الفطرة. ذلك الفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أما دليل العقل فإن العقل يطبع بوجود الله، العقل يطبع بوجود الله، وذلك أنه ما من حاجة إلا لا بد له من موجب، ما من موجب إلا لا بد له من موجب. فلأجل ذلك قال الله تعالى آية واحدة هي في الواقع قصد العقل فالرد على الملائكة، وهي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خلقوا، لا هذا ولا أنت. لله تعالى هو خالق أو خلق من غير شيء، هذا حكم على القائلين بالصدق. واعلموا يا رعاكم الله أن القائلين بالصدق كثير ويبدل دراسة فلسفية لمت في الأزمنة الأخيرة مع دخول الملاك العجيب من القائلون بالصدق، وأن هذا الكون وجد صدق هكذا إلى مقدمة. فالله تعالى يقول أو خلق من غير شيء أو هم الخالقون، رد على القائلين بالطبيعة الذين يذكرون أن الطبيعة نجمة هي التي أوجدت نفسها بنفسها، بمعنى أن براتها وجزئياتها أو صفاتها التي التي أوجدتها. هذا لا لا إله إلا أنت، إنك أنت المسؤول. قال أنا في موضوع. فكان هؤلاء أفراد شجاع على هذا التاريخ، ثم وجد في مطلع القرن الماضي الشيوعي الذين قال الرجل لا إله والحياة معدة، فلم يكن إلا بضعة عقول حتى جمع وصولهم وفرض لهم فيقع في هذا النوع شاذ. فلا بد بإقرار الله تعالى بالخلق فمعتقد أن لا خالق سوى ولا مالك سوى ولا مدبر سوى. هذه الحقيقة الوجودية. ولهذا عرف بعض التوحيد بأنه توحيد الله بما فعل توحيد الله بما فعل من الخلق والرزق والتكبير والإحياء والإبادة. هذا أمر لم تكن تنكره لم يكن محكوم أحد وإنما أنكره فرعا قال رب العالمين وأنكره الملاحدة المتكبرين والمتأخرين حتى ألف أحد الشيوعيين قبل أن نصف خلق كتاب سنة الإنسان يقوم وحدة الإنسان يقوم وحدة يعزز فكرة الاستطاعة عن الله وأنه لا حاجة للاعتقاد بوجود رب الخالق المدبر. فألف أحد الأنبياء من النصارى لأن النصارى مدركون بكفر الله كتاب السماء الإنسان ألف الشيوعي كتابا سماه الإنسان يقوم وحده. فألف أحد الأنبياء كتابا سماه الإنسان لا يقوم وعرضه بعض المفكرين بعنوان العلم يكبر بالايمان حسب الاثم من الدلائل الربوبيه في النفس والافكار ما يدل على ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ولاجلنا تاملوا كيف ان الله تعالى يجعل من الافراد التوحيد والربوبيه مدخلا وملزما بالافراد التوحيد والربوبيه فنفس الاستفاده من الايه قل يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم جعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاستهل الآية الأولى بالدعوة المباشرة الصريحة إلى عبادته اعبدوا ربكم. وختم الآية الثانية بالنهي عن الشرك بالكفر فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وبينهما خلاف الربوبية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم معنا ان التوحيد اسم توحيد المعرفه والاثبات هو توحيد القصد والغرض وان توحيد المعرفه والاثبات يتضمن اثبات وجود الرب واثبات ربوبيته واثبات اسمائه وصفاته. إذ هو التوحيد العلمي إذ هو التوحيد الخبري. فلأجل ذا قال الناظر رحمه الله إثبات ذات الرب جل وعلا أسماء الحسنى صفات العلى هذا مما بدل الاجتماع أي أن الوقوف في توحيد المعرفة والإثبات إثبات الذات وإثبات الأسماء والصفات. فلا ريب أن ربنا سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وليس مجرد فكرة ذهنية ولما كان له وجود حقيقي قارب من أسباب الصفات. وهذا هو فرق الطريق بيننا وبين المعطلة. إذ المعطلة أعني بهم المعطلة البحر من الجهمية ومن كان على شاكلتهم ينفون عن الله أسماء الصفات. ومن نفى عن الله الأسماء والصفات فالواقع أنه منكر لوجود الله لأنه ما من موجود إلا ولا بد أن يكون له وصف لا بد يكون إلا وصف وجود. فلهذا كان الإيمان بوجود الصفات والصفات. ويجب علينا أن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى كم الأسماء الحسنى، وقد ذكر الله تعالى ذلك في عدة مواقع من كتابه، منها قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في آخر سورة الحشر: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، والأسماء جمع اسم والاسم مفعول أحد الشقين، إما من السمو وإما من السمة. فالاسم إما من السمو وهو العلو، كأن اسم الشيء بمثابة العنوان واللافتة التي تكون فوقه تنبه عنه، وإما من السمة التي بمعنى العلامة، ولا تعارض بين المعنيين في الاجتماع. فالاسم إما أن يكون من السمو وإما أن يكون من السمة التي هي علامة. فلاحظ أن لربنا سبحانه وتعالى أسماء، الأسماء جمع اسم. ثم لأن هذه الأسماء موصوفة بأنها حسنى، وحسنى على وزن فعلى، على وزن فعلى، وهي صيغة مبالغة أي بلغت في حسن غاية. وهذه الآية: ولله الأسماء الحسنى، تدلنا على أن أسماء الله قديمة أزلية، وأنه لم يستطعها البشر فلم يعرف جميعا. فإن جميعا عليه يعرف الله زعموا بأن الله تعالى ليس له اسم ولا صفة، وأن الذين صنعوا له الأسماء هم الناس. ولأجلها أسس أو استهل الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي كتابه المشهور رد عثمان بن سعيد على الكافر العديد فيما افتراه على الله برده على مصر الفريسي، يعتقد أول فصل في كتابه في مثل هذه الشبهة، دعوة الجهمية بأن الله تعالى لم يكن له اسم، حتى سماه الناس بهذه الأسماء وخدعوه عليها. فبين بأن أسماء الله تعالى قديمة وأنها ليست مخلوقة كما كما يزعمون. إذن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والصفة هي التي تقوم بالموصوف، يعني كما يقول العرب للشيء. فالله تعالى له صفات حقيقية قائمة بها، والدليل على ذلك أن الله تعالى كما ذكر أسماءه في كتابه ذكر أوصافه. فالذي قال عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، هو الذي قال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. من كان يريد العزة فلله العزة، فإن القوة لله جميعا، العزة والقوة والرحمة ماذا نسميها؟ أوصاف. فقد أثبتها الله بنفسه في كتابه كما أثبت بنفسه أفعاله: وجاء ربك أثبت نجيه، يريد الله منه اليسر أثبت إرادته، فمن يشاء الله يضلله أثبت مشيئته، هل يضرون إلا أن يأتيهم الله أثبت إتيانه. وعلى هذا قسم، إذا لربنا الأسماء الحسنى وله الصفات العلى يثبتها جميعا، فهذا متعلق بتوحيد المعرفة والإدراك. لكن كيف يكون توحيده؟ قد علمنا أن توحيد الربوبية هو أن نوحد الله بأفعاله، فنقول: هو الخالق لا خالق سواه، هو المالك لا مالك سواه، هو المدبر له دبر السماوات. فكيف يكون توحيد الله لأسمائه وصفاته؟ يكون بإثباتها له سبحانه على وجه لا يماثله فيها أحد. معنى توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته على وجه لا يماثله ولا يشاركه فيها أحد. فلذلك يقع التوحيد. فلا بالعصر. لا يعني لكل واحد منهما السدس، ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقال سيد الصدقات عندما صدقت سبع فقرات حتى يجب أن يحضر هذا طيب هذا من العلمي الآدمي منه نسبي منه محدود منه مؤقت أما منه مطلق فضل الله تعالى فملكي ومنه لا يأتي مؤقت طبعا لا ننزل في كل شيء مساعدة من ملك الله تعالى وهذا الملك يستطيع في فتح معينة ثم يتخذ إلى مسألة ولا يتخذ من الصوت الجن في هذا التصرف أن يطلع هذا المنزل وقد أدخل سنتها بكسر يميني وعراك انتقاد دون سياحة المسارع فهذا الفتح الآدمي مؤقت محدود ليس شاملا ولا عاملا أما الله تعالى عاقب شامل وطولة أبدي ونزلي إن نحن نذكر الأبرار عليها طيب لا ينجعون نعم انقطع الصوت سنحاول الإصلاح إن شاء الله. أعذر الأخوة جزاهم الله خيرا لم نتمكن من التواصل معهم إلا ليت البارح يعني الفني لم يحضر المعدات كما يجب وإن شاء الله سيتحسن الصوت عاجلا أم آجلا سيتحسن الصوت. عندنا أخ تونسي سوف يصل إلى الدورة بعد 3 أيام ومعه بعض المعدات أيضا يعني مسألة وقت لا غير. كنا سنصل إلى الدورة من أولها ولكن الأخ تعذر عليه أن لا يصل إلى الدورة إن شاء الله سيصل بعد 3 أيام. سوف ننتظر الآن الإخوة إن شاء الله سيحاولون إصلاح الصوت لأنه لا يمكن قطع الصوت على الشيخ وأمامه عشرات من الطلبة من بلدان مختلفة فلا يمكن إرباك الدرس أو فعل شيء كهذا من أجل الصوت جزاكم الله خيرا. فهم يجلسون بعيد عن الشيخ وليسوا قريبين منه. سيعود البث بعد 25 دقيقة إن شاء الله من أراد أن يرتاح فليرتاح. بالنسبة لروابط أخرى لا توجد حتى موقع المسك منقطع عنه البث يعني نحن أفضل حال منهم بكثير. نشكر أيضا الحاضرين على صبرهم معنا حقيقة أول مرة أحضر عدد من الطلبة في هذا الوقت المبكر 3 صباحا بوقت تونس هذا يدل على أنكم طلبة علم جادين والحمد لله. بالنسبة للدرس هناك فاصل وصل الدرس جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وقد بدأنا الإعلان بأن هذه الدورة للجادين والجادات وبارك الله فيكم على جديتكم معنا. ولو خرجنا من هذا الدرس بالصلاة على النبي فقط خرجنا بخير كثير. وانا اسم الفتح وانا الباكة تصدرون جزيك شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا كان الناظم رحمه الله بصدد ذكر الأسماء والصفات له ذلك في تفقيد المعرفة والإثبات الأحباب كما قال رحمه الله الأول المفتي بلا اتباع والآخر الباقي بلا اتباع نفسه. أما اسم الله الأول فهو من الأسماء الحسنى وكذلك الآخر، فقد دل عليهما قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه الأسماء الأربعة تضمنت إحاطة الله تعالى الزمانية والمكانية بخلقه، وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأسماء الأربعة بما لا يوجد إلى تفسير غيره، فقال في مناجاته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا التفسير النبوي لهذه الأسماء الأربعة خير من غيره، فهو أولى من قول الناظم رحمه الله بلا ابتداء، وهي عبارة الطحاوي أيضا قديم بلا ابتداء، هو الأول بلا ابتداء الآخر بلا ابتداء. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ذلك كله، فاسم الله الأول فمأخوذ من الأول، والأول هو الرجوع، فإليه ترجع كل شيء كما أنه سبحانه وتعالى غير مسؤول، بل هو سبحانه الأول كان الله ولم يكن شيء، فهو الأول ليس قبله شيء. قال المثني الله تعالى هو المثني هو الكلام، فهو كما أنه الأول فهو يبدأ الخلق ثم يعيد، فهو الذي جعل لكل شيء من المبتدات مبدأ ومبتدا. أما هو سبحانه فلم يكن قبله شيء ولا يكون بعده شيء، وقد جاء في الحديث إن الله تعالى ينادى يوم القيامة أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون أين المتجبرون ديما للملك اليوم فلن يجيب فيجيب الجبار نفسه لله الواحد القهار، فهو سبحانه الأول وهو الآخر. وتعبير الباقي ليس من الأسماء الحسنى هذا الاسم، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الأخبار أوسع من باب الأسماء، فالأسماء الحسنى توقيفية بمعنى أننا نحن فيها عند موارد النصوص، فلا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، ليس لأحد أن يصطنع اسما ويسمى به الله تعالى، لأن أسماءه قد سمى بها نفسه كما تلوها ولله الأسماء الحسنى. لكن باب الأخبار أوسع بمعنى يصح أن نخبر عن الله بخبر يليق بجلاله، وإن لم يكن ذلك من باب الأسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل الكتاب وأوتي السحاب وهازم الأحزاب اهزم وليس من أسماء الله المنزل ولا المجري ولا الحاسب، لكن هذا من باب الإخبار. وعلى هذا لو قلنا عن الله تعالى أنه هو الباقي فإن هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية، ومن شرط الإخبار عن الله أن لا يتضمن نفسه، وإن لم يتضمن كمال الأسماء الحسنى فتبين لنا أن معنى قوله هو الزهر يعني ألا أقدر إذا الكتاب يحكم الليل والنهار. فقد أن أسماء الله حسنى أي بلغت لحسن غايتها، وأن باب الأسماء وأن أسماء الله تعالى توحيدية، وأن باب الأفكار أوسع من باب الأسماء. قال الأحد الفرق القديم والأزلي، أما الأحد فمن الأسماء الحسنى بدليل قوله قل هو الله أحد، فهو سبحانه له التحكيم في الأمور. ولهذا جاء في السورة في هذه السورة لا يدل على هذه الأحدية بقوله لم يلد ولم يولد، لأن وجود الولد يتناسب مع الوحدانية، إذ الولد من جنس أبيه. كذلك قوله في الواجب لو كان الولد والد لكان من جنس والد، فلما كان سبحانه وتعالى له أحدية مطلقة لم يكن له والد ولا ولد. من العام اللي راح نقلها الله تعالى واحد وحيد من دور العالمية التأثيرية العاشرة واحد وحيد من العالمية التأثيرية العاشرة من حيثين ولا شريف لكم في أفعال فهذه باعتبار دلالتها على ذات الله هي افراد كل الله او الرحمن ايما تدعو

الوجه طلع العيون الصفات. لا أحسن أن يكون الجملة من حيث جملة بأن الله تعالى له المثل الأعلى في أسمائه وصفاته من أن الله مستحق للكلام. لا يستطيع أحد أن يدعي الإسلام ويصف الله تعالى بما من كلام مجهول إلى سنة صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا بخير الجملة تحل الفقر بينها الجملة. لهذا قال جاء عن المزاج من الأعوام يعني قد حدث له ضيق فهذا دليل ضعف يعني هذا الضيق يكون مساويا لا يكون مساويا لا وكذلك من كان يحتاج من الأعوام فإنه أيضا يكون وعلوم القهر وعلوم الكافر وان الخلاف انما وقع بين اهل بهذا المنزل بهذا، فقلنا هذا ما يدل على اعتقاده الله تعالى على عرشه فوق السماوات. فهذا الجوهر. ثم بعد كتاب رسولنا للجبال فقد حكى الجبال غير ان يفرق فوق عرشه ونؤمن بمكان فيه السنه الى الصفه. وقد قال بعد ظهور جهل وجهل من ذلك انه تعظيم مما يدل على انه قال حقيقه الاثبات اثبات علو الله تعالى بذاته فوق السماوات. اذا الاجماع منعكس على اثبات علو الذات الحق. ايضا العقل يقطع بان الله مصفه العلو. كيف العلو اقوى من النفس؟ العلو يقطع حق الكمال لان دقيقه هو الصفر. والله تعالى يستحق من الاوصاف اكمل يعني له مثل الاعلى وينزه عن ادناه وهو الصفر فله العلو المطلق. فاذا كان العلو في نظر المخلوقين وصف الكمال ويتطلبه الناس ويسعون لتحصيله في مساكنهم ومناصبهم وغير ذلك والله تعالى هو للكمال او للكمال. ولانه اذا قيل ان الله سبحانه وتعالى اما ان يكون داخل العالم او خارجه فانهما احق بالله ان يكون خارج هذا العالم فيكون له علو والفوقيه لا تكون خالقا له مباشره اياه بل العلو مطلق سبحانه وتعالى. فضل الدليل الواضح في الكتاب انه لا تنسان الا وهو مفضول على الاعتقاد بان ربه حتى ان يتنافس عند من الصبيان والبنات الصغار فضلا عن العجائز والشذوذ جميع بني ادم مفضول على ان ربهم في علوم ويجدون امرهم تسافر الى جهه العلوم حينما يحسبهم الامر او حينما يتوجهون بالدعاء فقد يتجهوا الى اعلى. وقد كانت قصه عجيبه في مجلس ابي معالي جويد اساطير الشاعر ومتكلمين الذين قرروا مذهبهم وامه الشاعر عدد الكتاب من دون تقطع بعيد من العلو فلا يكون العلو كما يكون في بعض يكون لا يستوى على العرش بالمعنى الذي دل عليه الكتاب والسنه وفي حكمه والسلف الصالح. فكان يقرر في مجلسه عبد الله عنه الله تعالى ويقول كان الله هو الاشياء وهذا الجمله صحيحه كان الله هو الاشياء لان الله هو الاول فليس كذلك شيء. ثم رد قاطعا وهو الان على ما كان عليه يعذب في نفي الاستواء يعني بمعنى انه لم يقع له وصفه لم يكن متصف به يريد ذلك ان يبني الصفات الفعليه عن الله وسياتي الفتح الشفاء مزيد في هذا فيما نستقبل ان شاء الله. فقال هو الان على ما كان عليه كان في الحاضرين رجل في الحاضرين ابو جعفر المدني اهل السنه فتفضل لمراد فقال له يعلم بالعلوم والاستقبال واخبرني عن هذه الضرورة التي يفرضها أحد يفرضها ما قال عن فرضها إلا وجد في قلبه ضرورة لا يفرضها ولا هذا غرفة في موقع المسك لأن تبدأ الضرورة التي يجب في قلبه لا قال عنها إلا وجد في قلبه مضرة بوابه لا يجد في يده ولا يجد يقام في جهاز الفوري ينطق على راسه ويكون حيث لم يفتح له يعني استدل عليه بجميل فضله يعني كل واحد وانظروا كان من انفسكم يا رعاه الله حينما تناجره اين يلف الله شمال شروق او شرق غرب ما امر يمين يسار حتى يذهب قبل الى العلوم بل يقال حتى بينها العجلوات تعبر خمس سنوات الى السماء فاذا ضرب في الدنيا بعد هذا وقع فقط هذا السماء فاعتقاد ان الله استجاب امر ومقصود انه قد تظاهر أنا أسويها. الوريد يدي إلى الخلق السلامية وهو الملائكة. فدل على ان هذا الخوف في الايه هو خوف خوف الملائكه الذين يعلمون ما يكون من النساء والدليل على ان عقوبته لا تعرف أنت يقول الله عز وجل يعلم ما يلج وما يخرج منها وما ينزل من السماء وقبل ذلك قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش تفسير شيء لازم يكون لا أن تعيد نفسك في العلم الكفر الرفاعي، الكفر الشحوم، الكفر التكذيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأسئلة فنحل مشكلة الصوت ثم يمكنكم إرسال الأسئلة لدي أصدقاء كثر هناك من الطلبة، ويمكنني إرسال إليهم أسئلتكم. هذا إن تعذر على الإخوة عدم إرسال أسئلتكم سأتكفل بهذا الأمر. اتصلت بمدير الدورة وقال سيحل مشكلة الصوت. على كل اتخذنا عديد القرارات الاحتياطية، اتصلنا بعض الإخوة هناك كي يحملوا حواسيبهم ويحاولون إعانتنا في البث، ونبذل مجهودنا، أرجو ألا تملوا. لم يكن هذا برنامج الدورة، كنت أنا سأنقل إليكم البث مباشرة، ولكن غلاء الأسعار لوكالات الأسفار جعلني لا أتمكن من الذهاب هناك. لذلك هذا ظرف طارئ، وأرجو أن نحل هذا المشكل، وإذن الله سوف يحل هذا المشكل. نحن نحاول بكل مجهود. بالنسبة للحضور لا تقلقوا الحضور، مع من دخل إلى الغرفة وما اسمه ورقم هاتفه أيضا، لذلك كل من دخل إلى الغرفة فهو مسجل حاضر. هناك أوقات نراقب فيها الحضور. طيب، هناك من دخل وخرج، وهناك من دخل وبقي معنا.